إني أمددتك بأربعة آلاف رجل على كل ألف منهم رجل في مقام علم. ولما قدم الزبير على عمرو وجده يحاصر حصن بابليون في الفسطاط، فركب جواده وطاف حول أسوار الحصن، ثم حدد لرجاله أماكنهم وطال حصار حصن بابليون، وجعل الناس يقولون إن في الحصن طاعونا. فقال الزبير: إنما جئنا للطعن والطاعون. ولما أبطأ الفتح وكاد الملل والسآمة ينالان من المسلمين، قال الزبير: إني أهب نفسي لله وأرجو أن يفتح الله بها على المسلمين. أعد الزبير سلما وثيقا متينا، وأسده إلى جدار من جدران الحصن، وأمر رجاله إذا سمعوا تكبيره أن يجيبوه جميعا بصوت واحد وأن يلحقوا به، وما هو إلا قليل حتى انتشق الزبير بن العوام سيفه، وصعد درجات السلم في طرفة عين، وتسور جدار الحصن وهتف الله أكبر، ترددتها جموع المسلمين وراءه، وارتجت بها أرجاء الحصن، وجعل الكماة الشجعان فرسان محمد يتواثبون فوق السلم ويتزاحمون عليه، حتى نهاهم عمرو عن ذلك خوفا من أن ينكسر بهم ويتساقطوا عنه. فذعر الروم من هول المفاجأة، وتفرقوا في جنبات الحصن، وخلوا سبيله للمسلمين، فانتهت بفتح المعركة، وضمت أرض الكنانة إلى دولة الإسلام. جزى الله الزبير بن العوام عن أمة محمد خيرا، فقد نظر علي بن أبي طالب إلى سيفه بعد وفاته فتأمله وقال: إن هذا لسيف طالما فرج الكرب عن رسول الله، رضي الله عن الزبير بن العوام وأرضاه.